ماشي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ناظر الحديث كتاب الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، الدرس الثاني اليوم مع الاعتقاد، سنحاول ناخذ الوقت اليسير حتى لا نضيع علينا نتيجه تاخر بدايه الدروس اليوم. فاليوم كنا وقفنا عند باب الايمان، هذا من اهم الابواب، وقول المؤلف ساقرا الجزء. قال: الايمان قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. فجعل عباده الله واخلاص القلب واقام الصلاه وايتاء الزكاه كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان هو ان يسالون الشعب عليها شهاده ان لا اله الا الله وانها يمطط الاذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الايمان. وقال تعالى: فزادتهم ايمان. وقال: ليزدادوا ايمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره او خردله او قردله او ذره من الايمان فجعله متفضلا. هذا الفصل من اهم فصول العقيده. اي كتاب من الكتب اهم فصل من هذه من اهم الفصول ومساله الايمان. وقول المصنف: يعرف لنا عقيده اهل السنه والجماعه في الايمان، ما هو تعريف الايمان؟ فذكر التعريف ثم بين جزءا مهما جدا بان الايمان يزيد وينقص. وقعد على مسالتين من مسائل الايمان في عند اهل السنه والجماعه، اهم المسائل اولا تعريف الايمان، وهذا هو الفصل بيننا وبين غيرنا، ونحن فقط في الكتاب نتعرض لعقيده اهل السنه والجماعه. والمساله الثانيه ايضا ان الايمان يزيد بالطاعه او قال ينقص بالعصيان، سنمرها وسنبين. ونقول ممكن يزيد بالطاعه، اذا الايمان يزيد وينقص، لا يشترط ان يزيد بالطاعه فقط، يزيد بالطاعه نعم، لكن لا يشترط انه ينقص بالعصيان فقط، بل هو ينقص بدون عصيان. يعني واحد كان بيفعل عباده ثم ترك العباده، فالايمان ممكن يقل لانه كان مثلا يصلي كثير وقد يصلي اقل، فليس هذا عصيان، لكن اعتاد يعني كثير من الشراح او من اصحاب المتون يبينوا شرح معنى الايمان يزيد وينقص، فيقول يزيد بالطاعه ينقص بالعصيان، والا ممكن ينقص بتقليلك من الطاعه ويزيد بزياده الطاعه وينقص ايضا بفعلك المعصيه، ولا يشترط ان العصيان في النقصان. طب نعرف الايمان. قال الايمان، انت معي الايمان في اللغه تصديق، في اللغه بمعنى تصديق، وكان هذا عرضه بعض اهل العلم، لكن استدل بقوله تعالى: وما انت بمصدق اننا ولو كنا صادقين. على ايش؟ مو اخوة يوسف لما اقوه في الجب وقضاء يعقوب عليهما السلام او يوسف عليهم، فقالوا: ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني انت ما انت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. طيب، الايمان قد ياتي فعل امن، قد ياتي متعديا، ياتي غير متعدي اولا بحروف الجر، وقد ياتي متعديا بحروف الجر. فيقول مثلا: امن، يقول امنت فقط، او امن فقط، او ياتي امنت بي الباء، او امنت لي لا باللام يعني لم، او ياتي امنت فقط. قال تعالى في سورة قريش: لله قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف هنا يعني أمنهم من الخوف، يبقى آمنهم بمعنى الأمن. هنا الأمن، الإيمان بمعنى الأمن، بمعنى إيش؟ الأمن. قال تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا وقال تعالى: وهذا البلد الأمين. إذا لو جاء آمن أو أمن من دون حرف جر يقصد به الأمان والأمن، تمام. طب إذا جاء متعدي بالباء، يعني إيش بالباء؟ يعني الذين يؤمنون بالغيب، ماشي، وإيش آمنوا باليوم الآخر. يبقى لما ياتي الايمان مع حرف الباء يقصد ايش؟ التصديق. طب لو جاء متعديا باللام، قال تعالى: فامن له لوط عليه السلام، امن لابراهيم، فهنا امن له لوط يعني قاد له، اتبعه، اذعن له، ممكن تقول ذلك استسلم لرسالته. وكما قال الله عز وجل عن سحره فرعون: قال امنتم له قبل ان اذن لكم، لما راوا طبعا معجزه موسى وخرجوا سجدا، فقال: امن برب هارون وموسى، في رب موسى، امن برب العالمين رب موسى وهارون، لا يختلف بذلك تعددا. فقال فرعون لما قال لهم: امنتم له قبل ان اسلم لكم، قبل ان اذن لكم، اسف، يعني استسلمتم واذعنتم وقبلتم له. هنا جاء التعدي بحرف ايش؟ اللام. طيب، يبقى تعرف المعاني ليش؟ عشان ما يجي الايمان منفردا بمعنى الامن، ياتي بحرف الايمان عكس كفر، صحيح؟ ف وليس التكذيب. بعضهم قال الايمان بمعنى التصديق، فلو كان التصديق يبقى عكس التصديق ايش؟ كذب. لكن الايمان ليس عكس كذب، بل عكس كفر. فاراد يقول ان الايمان ليس هو بمعنى التصديق. مساله يعني هي مساله خلافيه، لكن غالب اهل السنه وغالب العلماء يقولون بان الايمان بمعنى التصديق، وان كان كلام شيخ الاسلام قوي بان الايمان هنا بمعنى الاقرار وليس التصديق. اللغه الايمان هنا بمعنى الاقرار وليس التصديق، لان التصديق يكون عن اخبار الشيء انت رايته، والايمان غائب اصلا. ده الايمان بالله غائب، الايمان باليوم الاخر غائب، الملائكه غائب، رسل القلب غائب، الايمان في غيب كثير، اصلا ليس عن مشاهد اصلا. يعني انت لو قلت الان طلعت الشمس، هتقول لك اقول لك صدقت او اقول لك امنا؟ لا، مش هقول امن. سل ذكر المؤلف ما ذكروش، ذكر ولا لا؟ طب حد يعلم ايش اللي قال المؤلف؟ قال هو قال كده. انا عايز المؤلف قال ايش؟ بقى معايا. هذا قال المؤلف، بالجنان يقال يعرفه ايش؟ لا، في هو انا بتكلم هندي اردو باكستاني او ماليزي او اي حاجه ثانيه، اندونيسي، عربي، انا بقول مالكم من بصلي كده بتكلم؟ طب ده الكلام ده بما قال ايه؟ قال باللسان وعمل الاركان. دي قال لابد ان يكون هذا تعريف الايمان. تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه لابد ان يجتمع فيه ثلاثه: قول باللسان، لابد ان تكون مؤمن بالشهاده، تكون شهاده لا اله الا الله، ولابد ان الشهاده تكون بالقول بالذكر باللسان، وتصديق بالجنان مصدق بقلبك ما معنى لا اله الا الله، وعمل بالاركان او بالجوارح، وان هذا الباطل لابد ان يستلم الظاهر، لابد انك تعمل وتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتفعل الطاعات وغير ذلك ايضا. اذا لا تكون مؤمنا عند اهل السنه والجماعه حتى تنطق بالشهادتين وتصدق بالجنان تصديق القلب. اذا القلب له قول وله عمل، قول وعمل، انتبهوا، قول وعمل. ايش قول القلب؟ التصديق ده قول القلب. عايش عمل القلب، توكل، خشية، الإنابة، الخوف، الرجاء، تمام؟ ده أعمال القلب. ثم أنك بعد أن تعقدت بقلبك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن المنافق بيقولها ظاهرا ولا يعقدها باطنا، فأنت حتى تكون مؤمنا بد تعقدها بقلبك أصالة مع نطق كلام اللسان، فجمعت بين قول اللسان وبين قول القلب بالتصديق وبين عمل القلب، وهو الأعمال القلبية التي بينها الخوف والرجاء وغير ذلك، والتوكل والإنابة والخشية والرهبة، ثم عمل الجوارح اللي هو أعمال الظاهرة، الصلاة والصوم والحج والعمرة والصدقة وغير ذلك. فأصبح عندك قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، كم؟ أربعة لابد تحفظوها. وطبعا التعريف فقط كده، قول اللسان وتصديق الجنان وعقد الجنان وعمل الجوارح، هم الثلاثة، لسان وقلب وجوارح. لكن أردت تفصل القلب دوت ما في قول وفي عمل أيضا، واللسان والقلب هو الذكر فقط، والجوارح اللي هي العمل. لكن هذا واضح أم لا؟ واضح. طب كامل الآن من التعريف قسم طلع خرجناه أربعة. قول أدم أم الأربعة؟ أنت مش متركز معايا ولا قاعد ولا إيه؟ طب مش أنا ذكرت الأربعة الآن؟ قول واحدة منهم طيب. في تعريف الإمام. قول لي واحدة من منهم. طب بص. أنت أدم؟ قررت اسمك؟ عايزين راجل يتكلم. طب بعد قول اللسان انا في ايه الايمان؟ ايش جوه هنا؟ ايوه يعني ايه بقى؟ كيف يكون في القلب ده ايش؟ استعين بصديق نساعده. صديق ايش؟ صديق القلب. ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ الخشوع دوت والتوكل ده اسمها ايش؟ من الاربعه. ايوه عمل اللي هنا ده. ايوه عمل ايه؟ يلقنك. هو اللي هو ده ايش؟ يبقى ده عمل ايه؟ عمل القلب. ماشي وفيها ماشي ماشي ماشي. طب انتظر حد يجيب الاربعه من هنا. قول لو سمحت الاربعه. قول زي اللي قبليها. زي اللي قبليها عمل ايه؟ اللي قبليها ايه؟ قول السن ماشي تصديق ماشي. عمل القلب قول اللسان وقول ايش؟ غير قول اللسان قول ايش؟ طب اسمع مره ثانيه يا عبد الرحمن الاربعه ان شاء الله. لا تاني قول اللسان قول القلب عمل القلب عمل الجوارح اربعه. سمعتهم؟ ادب سمعتهم؟ قول من ادب لا بدل جوارح سمح أربعة سمعتهم؟ كل ممتاز أكلهم عدد تقولون تاني؟ ممتاز طيب واضح؟ طيب إبادة تعريف الإيمان بالأربعة كل واحد عليه أمثلة. طب حد يعني تقول قبل اللسان اللي هو إيش؟ الشهادتين. طيب عمل القلب يا أستاذ كمال. عمل القلب ولو سمحت لأ أضبطها عشان أصبرت عليك في الأولى والثانية مش هصبر في الثالثة. عمل القلب أمثلة يعني ممتاز الحمد لله اليقين ماشي الحمد لله كمان الله أكبر أحسنت بس الحمد لله. عمل الجوارح معروف مش هسأل عنه يعني مش مشكلة. طيب هو قال ماشي عرفنا القلب. نحتاج نتكلم عن علاقة الإيمان والإسلام. أنتوا أغلبكم تكلمنا عنها من قبل صحيح؟ أنا أمر عليها بس عشان الوقت عشان ندخل في السيرة وهترك الإيمان يزيد وينقص مع الاستثناء في الإيمان للأسف يعني لأن إذا أردتم هنوسع العقيدة ونقلل السيرة بقى يعني بس بنتين العقيدة. طيب إيه علاقة الإيمان والإسلام؟ إذا اجتمع فرقة ولا فرقة اجتمع. إذا ذكر الإيمان والإسلام معا فكان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. وإذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده قد يأتي بمعنى الإسلام الدين كله والإيمان يكون دينه كله فيكون يقصد أيضا جوارح إن استطعت ليس سبيلا. قال صدق قال فعجبنا أسأله ثم يصدقه ثم قال أخبرنا عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقالت هنا إيش إذا في فرق بين الإسلام والإيمان وليس على الإسلام عن الإيمان بل أكثر من ذلك في قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قولوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وإما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. إذا في فرق بين الإيمان والإسلام أم لا في فرق بين الإسلام والإسلام أصلا. لكن نقول إذا اجتمعوا إذا أفرد أسف يبقى يكون بمعنى كله. قال تعالى إنما المؤمنون من هم يا رب المؤمنون عرفني قال إذا ذكر الله وجلت قلوبه قلبي ولا لا؟ طيب وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربنا توكلوا قلت قلبي صحيح؟ ثم قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أعمال الظاهرة لله ولما غضب الله عز وجل الإيمان أتى بالدين كله الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لله أولئك لهم درجات عند ربهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا نجح إما رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمسة من المغنم كل دي عمل إيش؟ باطنة صح؟ صح؟ تزوق معاك ما ترد تقول لي باطنة ولا يعني أنا بقول باطنة أنا الشيخ كل بيقول يعني غلطي أصلا باطنة ولا لا؟ طب ما تقول الحق ومكسوف وحط راسك بالارض ليه؟ امال ايه؟ طب ما تقول لي ظاهره دي لا اخطات يلا مش باطل صحيح؟ ده دين لازم لما انا اخطئ تقول ذلك. طيب كل اعمال ظاهره ومع ذلك قال هذا الايمان بالله واحد اذا الايمان ياتي بمعنى الاسلام ايضا ثم قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام قال الدين الاسلام اللي هنا الناحيه الثانيه او الطرف الثاني كما ذكر في الايمان اعمال ظاهره قال ان الدين عند الله الاسلام ولما الدين يدخل فيه كله ام لا باطنه وظاهره سماه الاسلام ولا شك ان الايمان الدين اصلا يبقى هنا كما بينا ان الاسلام ان الاسلام والايمان كما قلنا اجتمع افترق ولا اشترق اجتمع في الذكر افترق في المعنى واذا افترق في الذكر اجتمع في معنى. طيب هل الايمان يزيد ينقص؟ نكمل طيب خلاص نكمل وايش وما تبقى من الاخص نتسير يعني السيره. طيب هل الايمان يزيد ينقص؟ أهل السنة الجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص. دي حاجة مسائل مهمة جدا تضبطوها الإيمان لأن الفرق الأخرى قالوا الإيمان لا يزيد وينقص نبينها في النهاية إن شاء الله. فالإيمان يزيد وينقص تم الأدلة على ذلك قال تعالى المصلي ذكر قال فزادتهم إيمانا زيادة صحيح في زيادة قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قال يزداد إيمانا مع إيمانهم إذا في زيادة في الإيمان سبحان الله. وقال إبراهيم عليه السلام إبراهيم لله عز وجل إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي اطمئن قلبي يعني زاد الإيمان تزيد أكثر في الإيمان إذا يزداد قلبه. وأيضا قصة عمار بن ياسر لما أخذوه مشركون عمار وراودوه حتى يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيه على أن هذا كفر ورد ثم تركوه فرجع بكيا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركوني حتى قلت فيك كذا وكذا فقال يا سلم ما ترى قلبك يا عمار أو كيف ترى قلبك قال هل تملت منك وذكرت قال أليهتم بخير قال كيف تجد قلبك قال عين بالإيمان أو قال مطمئن بالإيمان قال فإن عاد فعود طبعا هذه نزل قول الله عز وجل من أقي وقلبه مطمئن بالإيمان فالإكراه في الكفر هنا لا يؤاخذ به المرء لكن هو قال يا سلم اشملي قلب عمار بشاشة بالإيمان ونظر ملئة فلما يشيل يوم لو تجيب زجاجة كده أو كوب فاضي أم لا بيزيد أم لا زيادة صحيح إذن هنا هي دلالة كلها على ذات الإيمان. لكن الإشكال اللي احنا بنقول ولا هو مش إشكال الإيمان دي يزيد وبينقص صح كل دي الزيادة ما الدلالة على النقصان فين الدلالة لو قلنا ده تفسير لكن فين تفسيرك بعد ما تثبت تتاسس في الكلام الاول الايمان بينقص يعني بالنصوص واضحه ده كلامك يعني ما شاء لا يعني مش غلط بس مش ده اثبات من بينقص. عبد الرحمن اتفضل نافق حنظله نعم ايضا لان هو قال كنا نكون عندك كذا وكذا فاذا اتخلفت من عندك عفستنا كذا النساء والصبيانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نافقه يعني كان الايمان نزل للنفاق يعني لو انت تقول هو قال له ساعه وساعه كانه يعني يستنبط منها لكن في كمان اريد افضل من ذلك دايما ذاك الاخير مفهوم وخلافة يعني الصفور وخلافة مختلفة عليها معاك كلامك صحيح هو مش مخالفه هو انت عايز تقول النظر يعني الشيء الذي يزيد نظرا لابد ينقص الشيء المعلوم انه بيزيد لابد عقلا او نظرا ينقص فده ايش ده بيزيد اذا بينقص كل شيء او حاجه بتطلع قبل ما يطلع يزيد كان اقل اذا هو ممكن يزيد وينقص هذا النظر لكن الحديث نعم ناقصات العقل الودين وهذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال للمرأة أنه ما رأيته من ناقصات العقل الودين وخطب فيهن النساء أذهب للوب الرجل الحزم من إحداهن فقالت المرأة يا رسول الله على ما ذلك أو ما نقصان ديننا وعقلنا تسأل فقال أليست شهادته أليست إذا شهدت المرأة نصف شهادة الرجل دي أول شيء قالت بلى قال بذلك نقصان العقل بتنسى فتحتاج لوحدة معها تذكرها في الشهادة وقال إذا حاضر لا تصلي ولا تصوم قالت بلى قال ذلك نقصان الدين لا شك المرأة على الأقل عندها 7 أيام أو 6 أيام في الشهر ما تصلي فيه فده قال في الصلاة دين فده نقصان للدين. طب الرجل المصنف لحظة تبع سيف المصنف استدل بدليل ما حاولتش تدوره في الكتاب أو الوقت قاله المتن وتنسأنسه بدليله على غطرة يعني تنسأنسه عندنا حديث كلام موكب من رأى منكم منكر فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقاد وذلك أضعف الإيمان صحيح؟ يبقى هو أضعف الإيمان أم لا؟ طيب إيش بقى عندكم؟ كل ما بيعمل مصير لا يعني بس برضو بعيدة شوية يعني لكن أنا أريد المتن يا شباب المتن أنتوا شو قدامكم المتن وأنا بتكلم بقول مش أرض والله ما أرض حول ولا قوه الا بالله. والنبي كله خمس سطور مره. ايوه حبيبي ما تقول الحديث من قال وفي قلبي ايوه او خردله او ذره من الايمان ده تقاه فجعله ايش حتى وقال متفاضل. مش في فرق؟ مش في انقص؟ مش في ايمان انقص من ايمان هنا ولا لا؟ طيب هو الان يبقى هذا الحديث من قال لا اله الا الله وفي روايه اخرى يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبي وزن شعيره من خير ويخرج من قال من قلبي وزن بره من خير وفي روايه وزن ذره من خير في روايه ايمان مكان الخير وزن ايمان من ايمان من خير يعني وزن ايمان يعني في الايمان. كل هذه تدل على ايش؟ على نقصان الايمان لانه بيفرق لذلك ايضا. ثم استئناسا بما قلت انت في مساله حنظله حديث ابن ابي مليكه او ابي مليكه ابن ابي مليكه اسف قال ادركت 30 من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على كلهم يخافوا النفاق على نفسه. وهو ده المساله بقى يخاف النفاق على نفسه يقول ما احد من يقول انا على ايمان جبريل وميكائيل ولا ياتي النفاق في القلب يخوف النفاق الا انه بيخاف من الايمان ينقص لانه ينقص حتى يكون منافقا حمكم الله. فهمتم؟ طيب وايضا بقى السنه فيها اثار كثيره ممكن ترجعوا لتفريغ المتن تفريغ الشرح. ابن مسعود قال اللهم زدني ايمانا ويقينا وفقها وقال ابو هريره الايمان يزيد وينقص. ليش قلنا بالاهميه هذه؟ اهميه مساله الايمان يزيد وينقص مهمه جدا على فكره لان المبتدعه من الخوارج والمرجئه انتظر ايضا جعلوا الايمان كله مركب. يعني ايش قطعه واحده؟ يعني ايش عارفين كانه قطعه واحده مركب من ثلاثه ماشي. لو نزعت قطعه اتنزع الايمان بالكليه. فقالوا اللي يفعل المعصيه يتلاشى عنه الايمان يبقى كافر. ده الخوارج قالوا ذلك والمرجئه على العكس قالوا لا لو قلنا بكده يبقى اللي بيفعل معصيه كافر واحنا مش كافر. فرجعوا اعمال بره الايمان وخلوا الايمان تصديق بس مجرد القلب والقلب جعلوه واحد فكل الناس تساووا في الايمان القلبي كمان. الجبريل زي ابو بكر زي العاصي كلهم ليش نخلوا الايمان بره خلوا الاعمال بره الايمان فجعلوا الايمان في التصديق وعندهم لا يتفاضل لا يزيد ولا ينقص. وده خطأ. بل ابراهيم عليه السلام لما قال بلى ليطمئن ايش قلبي يعني في زياده في اعمال القلب ايضا في الايمان. فعشان تعرفوا المساله ليش مهمه الايمان يزيد وينقص نقول لان غيرنا من المبتدعه الخوارج لما كفروا بالمعصيه لانه جعلوا اللي فعل المعصيه خلاص انتقل من الايمان للكفر ما قالوش الايمان بينزل. فممكن ينزل زي ما قال سيف لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. طب هو نزل من الايمان للاسلام؟ لا هم قالوا لا لو زنى طلع من الايمان للكفر. ليش؟ لانه ما عندوش تفاضل في الايمان. والثاني نفس القصه اراد ان يفر من هذا الامر فقال لا طلعوا الاعمال بره الايمان يبقى الايمان تصديق والناس كلها في التصديق واحد. يبقى كاني تصديق زي تصديق ابو بكر تصديق جبريل زي تصديق العاصي اللي بيزني كلهم تصديق واحد وايمان واحد وهذا باطل ايضا. ففهمتم ليش معنى بنقول ان الايمان بيزيد وينقص هو مركب لكن لو نقص لا يتلاشى الا لو اتى بناقض من نواقض الايمان. فاهمين اللي اقوله؟ يعني اتى بشيء يجعله كافر يسب الله يسب الرسول يسب الدين يفعل يوالي الكفار يفعل كذا هذا خلاص خرج بالكليه. لكن هو في المجال في الدائره هذه اللي هو مازال اسلام ايمان احسان احسان ايمان اسلام هكذا يصعد وينزل. هؤلاء لم يقولوا بذلك خرجوه على طول او لم يدخلوا الاعمال. فهذا معنى ليش بنقول الاعمال الايمان بيزيد وينقص. فهمتوا المساله هذه؟ لابد تفهموها. تجد صاحب الجماعه بقى بتوع الدروشه دول تلاقيه ايه ولا بيصلي ولا بسجاير في نهار رمضان واقف ما بيصليش ولا على طهاره ولا شيء. يا عم صلي. قال لك انا شيخ يضرب على قلبي هنا عامل بالايمان قلبي عامل بالايمان. فاهم نفسه عمار بن ياسر او شيء اصاله وايش ولا يصلي ولا يصوم. ليش؟ لان هو يظن ان وعلى فكره بيقولها باعتقاد هو شايف ان الايمان في القلب والاعمال دي ما فيش فيها متبلغه. الصوفيه كثير من الصوفيه بيقولوا ذلك بيمتنعون عن الاعمال ويظن انه قاعد بيتخلى بينه وبين ربه صله وهكذا. وده طبعا بطلان كل هذا وان هذا كله ايمان عند هؤلاء اصاله. لكن انت لما تعلم ان الايمان يزيد وينقص الثمره ايش؟ انك تجتهد في زياده ايمانك وتجتهد وتعلم ان الناس متفاوته. الصحابه متالبسوا الانبياء اعلى الناس ايمانا ثم ياتي الصحابه او الصديقين ومن الصحابه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الناس ايمانا ثم ياتي التابعين وقرون الخيريه وتابعي التابعين على الجمله طبعا. والا ممكن تجد افراد وصلوا لدرجه عاليه من الايمان وهم ليسوا من هؤلاء القرون الخيريه. لكن نقول إن هذه تبين لك بأنك أن الإيمان يزيد على القص. قال عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، في الرواية بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها يمطة الأذى على الطريق. وهذا كان دليل كالفتة أتوا به تبين لكم تفاوت الناس في الإيمان في الأعلى وفي الأدنى أصالة. طيب هذه معنى الإيمان يزيد وينقص. تبقى معنى نقطة الاستثناء في الإيمان. وممكن تقول لو واحد سألك الآن وقلت لك يا آدم أنت مؤمن تقول لي إيش؟ لو قلت لك هل أنت مؤمن تقول لي إيش؟ مش أنت آدم؟ ولا أنا غلطان؟ طيب أنت آدم وبني آدم صحيح؟ لو قلت لك أنت مؤمن هتقول لي إيش؟ هل أنت مؤمن تقول لي إيش؟ طبعا مؤمن وتسكت صح؟ هذا رأي هذا قول هتقول لي طبعا مؤمن صحيح؟ طيب وخلاص؟ عندك كلام عندك إضافة؟ طيب حد عنده تعليق على اللي قاله آدم؟ يصح أم لا يصح؟ على حسب. على حسب. قول لي الحسب بقى. هو فعلا الإيمان هو ولد منزلة الإيمان هو. بص مش عايز. فلسفة. خليك أنا هضبطك. أنا عارف أنت عايز تقولي مش ده اللي عايزه. سألته هل أنت مؤمن؟ قال لي أنا مؤمن. طبعا. هو طبعا هو لو أصل بيه الإسلام فصدق. لكن لو أصل بيه الإيمان هو منزلة أعلى ف. ليه بقى لا يجوز؟ لأن هو ما يعرفش هو لكن. هو عارف نفسه راجل اللي يوم الأرض يصوم ويصلي بس ما بيسيبش البصمة. يبقى لما يقول يبقى ليه هيكون من باب ايه لو قال كده؟ لا من باب ايش؟ اخلاص. يا عرف من باب ايه؟ لا ايوه اللي جنبها بقى تزكية النفس كأنه بيزكي نفسه كأنه على كلامك كأنه هو خلاص زكى نفسه تذكير. نعم احسنتم. فلذلك هنا هو المساله كلها ايش؟ هل لو طبعا المساله مش هقول افتراضيه لكن هي ممكن لكن هي مساله عندنا لو قلت لو سئلت تقول انا مؤمن وتسكت ولا لو قلت طب انا مؤمن ان شاء الله؟ هي المشكله هنا لو قال انا مؤمن ان شاء الله فالعلماء قالوا ازاي كيف المفروض الاصل في الايمان التصديق تصديق جازم لكن لو قلت انا مؤمن ان شاء الله هنا اختلف العلماء هل هذا القول صحيح ام لا؟ يعني لو قلت سألت ألف قال لي أنا مؤمن إن شاء الله طب أقول له ماذا تقصد بإن شاء الله؟ هذه الإشكالية هنا. الأحناف مثلا قالوا يحرم من قال أنا مؤمن إن شاء الله بل قالوا يكفر. ليش؟ قالوا لأنه كأنه بيشك هو حمل الكلام أنا مؤمن إن شاء الله كأنه شك والشك في الإيمان ما يجوز كفر لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مفيش ريبة وإلا لما كنش مؤمن لأنه لو تعلموا من شروط الإيمان سبعة اللي هم المصدرين يعني الصدق المنافي لا اليقين المنافي للشك لابد تؤمن بالله إيمانا يقينيا فلو قلت بأن مؤمن إن شاء الله تقصد به الشك فقالوا هذا يكفر ويحرم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أو من شاهد أنه لا إله الله أو قال أشهد أن لا أني أشهد أن لا إله الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة يبقى لو شك مش هيدخل الجنة فعرفتم ليش الحنفية قالوا هنا ده أول قول انت منتظر الشافعية قالوا يصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ليش قالوا هو لا يعلم على ماذا سيختم له أنا يختم ليه بإيش بجنة أم بغير ذلك حسن الختم فلذلك لو قال أنا مؤمن وسكت فكأنه جزم على نفسه بالإيمان جزم على نفسه بالإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة من قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فقالوا ولو أيضا لو قال أنا مؤمن جازما كأنه أتى بكل أركان الإيمان وده لا أحد يستطيع أن يأتي بها أصالة يعني حقق الإيمان الواجب وكمال الإيمان إيمان وإحسان وكل شيء وقال تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى فقالوا هذا من باب تزكية النفس فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن ويسكت وإلا معناه أنه أتى بكل درجات الإيمان أصالة بل قالوا يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا يصح أن تقال بدون الاستثناء لأنه كما قال أن قلوب بني آدم بين أصبعين صار الرحمن يقلبها كيف يشاء فلا أحد يعلم طيب وأهل القول الثالث وقول الجمهور أهل السنة قالوا نفصل ايش الامر يحتاج ان كان القائل يقولها من باب الشك وقال المؤمن ان شاء الله هذا يحرم ماده ممكن ناقض من عقد الايمان النقد لا اله الا الله اصلا. ولو قال خوفا من تزكيه النفس حتى لا يزكي نفسه فقال هنا ايش؟ لانه لا يمكن يكون حقق الايمان الكامل فقالوا هذه لانه ولا يدري كيف حاله سيكون وما قاله فقالوا هذا يجوز له ان يقول. وهذا تفصيل حسن يكفي في هذا القدر الا في كلام اخر لكن ليس المقام التوسع فيه اكثر من ذلك اصلا. لكن في بقى نقطه كده في المساله الاحناف قالوا ايش؟ بالكوف. والشافعي قالوا بالجواز بالجواز لان حتى لا يكون في تزكيه اصلا. لذلك يقولون الاحناف ايش؟ يجوز للحنفي ان يتزوج الشافعيه قياسا على اهل الكتاب. لكن العكس ما يجوز. شوف التعصب فلاش طبعا. يجوز للحنفي ان يتزوج الشافعيه قياسا على اهل الكتاب. ما هو جعلها قياسا على اهل الكتاب وكان لا يجوز للشافعي ان يتزوج ايش؟ حرفيا. الله المستعان. لكن طبعا الكلام هذا فيه تعصب شديد يعني انا بس بقول كده. وطبعا مش معتمد بس هي مقوله موجوده يعني تقولونها. لا يا حبيبي اتجوز يا حبيبي. ده اللي طلعت منه. ده انا بقول الحنفيه اللي بتقول مش الشافعيه. احنا نتجوز مفيش مشاكل. هنتجوز اي حد. احنا ما عندناش اي مشاكل خاصه نتجوز. بس هات انت ولاكش دعوه. انا بس قلتها من باب كده الشيء موجوده لكن هو ده مش معتمد ولا شيء يعني عشان بس ما تمسكش فيها اصلا. هو شفنا ازاي ده يمكن حد يحقق كمان. ما هذه طبعا ليست بالسهله بالهينه بس ممكن والله يعني يصعب طبعا ان حد هذا ما يحققها الا النبي ورسول. نعم. طيب هو احنا كده انتهينا. هو هتجد عندكم الطواف التي خالفت في الايمان اقراوها افضل. شفتوا معكم بتاع يعني هي انا قلتها في الشرح بس ما اريد انا يعني اغذيها اكثر من ذلك عندكم. لكن ممكن انتم تقرؤوها يعني ايش لو قرأتوا نصف صفحه او صفحه فقط لتعلموا الطوائف. ولو حدث لو في حد استعجم عليه شيء ممكن يرجع له. والا كنا شرحناه غالبا يعني في كل واحنا بنشرح الان المساله. طيب نقف في هذا القدر. نقف عند الايمان. السمعيات سندخل فيها واقتربنا الحمد لله تقريبا جل الابواب يعني المهمه انتهينا منها. ولذلك ينعقد يعني الامتحان هيكون في الايمان لغه الايمان يعني يعني عموما يعني حتى لو خد سمعيات لكن الامتحان سيكون من باول الكتاب الى الايمان وده قدر كبير لازم مذاكره منه اصلا يعني. فنقف عند ذلك وندخل في السنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.